أو أتى بشاهد ويمين، أي حلفه فيما يجب، أي حلفه فيما يجب القوت لم يثبت به، أي بما ذكر قوت ولا مات. جاء برجل وامرأتين، أو جاء برجل ويمين بما يوجب قوت، يعني مثلا قصاص، لم يثبت قوت ولا مال. ما يثبت قوت لأن الشهادة غير موصلة، رجل وامرأتين، رجل ويمين، ما في قوت. طيب، ولا مال لأن المال بدلا عن القوت، والقوت لم يثبت، فما دام البدل لا المبدل لم يثبت فالبدل لا يثبت أيضا. نعم، سيأتينا مسألة قريبا من هذه لكن حكمها يختلف، انتبهوا يا أخوان، مسألة قريبة من هذه المسألة إلا أن الحكم فيها يختلف. فهو الآن عندنا مسألة توجب قودا، فلان قتل فلان، فلان قطع يد فلان، فلان أحدث به موضحة، يعني شيء يوجب قود. جاء برجل وامرأتين، قلنا لا. جاء برجل ويمين المدعي، قلنا لا. كطيب، ما دام ما ثبت القود أريد المال. أنا أول الجناية في الرأس أريد أعمل بموضحة، أريد آخر حصاد وأضربه، أعمل موضحة. لكن الآن ما دام القود غير ثابت أعطوني 5 أبعرة، نقول لا، لم يثبت قود ولا مال. لماذا؟ لأن المال بدلا عن القود، والقود لم يثبت، فما دام المبدل لم يثبت فالبدل غير ممكن، فلا قود ولا مال، لا قود ولا مال، لأن لا يمكن أن يجمع بينه، ما يمكن أن يقول أريد قودا وأريد مالا. لو كان الأمر كذلك لقلنا القود غير ممكن والمال خذ، لكن لا يجمع بينهما، إما قود وإما مال، القود لم يثبت، المال غير مستحق. سيأتينا مسألة أيها الأحباب مماثلة لهذه إلا أنها تختلف في الحكم. نعم. ومن أتى برجل وامرأتين أو أتى بشاهد ويمين، أي حلفه فيما يوجب القوت لم يثبت به، لم يثبت أي به ما ذكر، لم يثبت في هذا هذه الشهادة، رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، لم يثبت به قوت ولا مال. نعم. لأن قتل العمد يوجب القصاص، لأن قتل العمد يوجب القصاص. نعم. والمال بدل، والمال بدلا عن القصاص، ما دام القصاص لم يثبت فالمال لا يثبت. فإذا لم يثبت الأصل لم يوجب بدله. نعم. وإن قلنا الواجب أهدهما لم يتعين إلا مختارة، إلا باختيار. نعم. ولو أوجبنا بذلك الدية، أوجبنا معينا، أوجبنا شيئا غير لازم، أوجبنا معينا بدون اختيار، بدون اختيار صاحب الجنى المجني عليه. نعم. وإن أتى بذلك، أي برجل وامرأتين، مسألة جديدة انتبهوا لها أيها الأحباب، وإن أتى برجل وامرأتين. نعم. وإن أتى بذلك، أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين، في سرقة. نعم. ثبت المال لكمال بينته دون القتل. أعيد العبارة. وإن أتى بذلك، أي برجل وامرأتين، فيها في مسألة قوت لم يثبت قوت ولا مال، لأن المال بدل عن القوت والقود لم يثبت، فما دام البدل لم المبدل لم يثبت فالبدل غير ثابت. مثلا وإن أتى بذلك، أي برجل وامرأتين، رجل وامرأتين أو رجل ويمين، نعم، في سرقة ثبت المال، في سرقة، يا من فلان كسر الدكان وأخذ كذا وكذا، نعم، ثبت المال، أن تدعي لكمال بينته، محل ذهب، أن تدعي أنه أخذ كم عقد، تدعي أنه أخذ كم من الفلوس اللي في الدرج، تدعي أنه ثبت المال بشهادة الرجل والمرأتين دون الخطأ، لأن القطع ليس بدلا عن المال، أو المال ليس بدلا عن القطع، كل واحد مستقل، بينما الجناية الدية بدلا عن القود، والقود لم يكن. وأما السرقة المال مستقل والقطع مستقل، ما دام القطع لم يثبت فنقبل شهادة الرجل والمرأتين أو شهادة الرجل واليمين في المال، يعني في البضاعة اللي أخذ من الدكان، في العقد اللي أخذ من الدكان، في الفلوس اللي أخذ من الدور، وهكذا. وإن أتى بذلك، وإن أتى بذلك أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين في سرقة ثبت المال، ثبت المال دون القطع، نعم، لكمال بينة المال أن هذا أخذ من دكان هذا كذا وكذا، هذا بينته، لكن سرقة لا، لم تثبت، نعم، دون القطع دون القطع لعدم كمال بينة، لعدم كمال بينة القطع ووجود كمال بينة المال، فالمال ثابت والقطع غير ثابت. واضح الآن الفرق بين المسألتين؟ أو أعيد الآن للمرة الأخيرة، جاء رجل يدعي أن فلانا أحدث به شجه في رأسه، وأحدث به موضحة، والموضحة يقتص منها، فقلنا البينة أحضر الرجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، قلنا لا. قال طيب ما دامت القصاص غير ممكن أريد العرش 5 أبعرة، نقول لا، ولا، لأن 5 الأبعرة هذه بدلا عن الجناية، بدلا عن القود، والقود لم يثبت، فما دام القود لم يثبت لا يثبت بدلا. بينما المسألة الثانية جاء برجل وامرأتين في أنه كسر الدكان وأخذ كذا وكذا، نقول نقبل شهادة الرجل والمرأتين في كونه أخذ لأنه مال، لكن ما نقبل في أنه كسر، لأن هذا يحتاج إلى رجلين لأن فيه الحد. فبينة المال كاملة وبينة القصاص أو حد السرقة غير كاملة. واضح الفرق بين المسألتين؟ نعم. وإن أتى بذلك أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين في دعوى كل امرأته على عوض سماه، عندنا مثلا وأنا ذكرتها سابقا، قلت جاء رجل وقال إنني خالعت امرأتي على 1000 ريال وأطلب إلزامها بسداده. سألنا المرأة، قالت لا أبدا ما حصلتي من هذا ولا أعطيه ولا ريال. قلنا ألديك بينة؟ قال نعم، أحضر رجل وامرأتي. مسألة ثانية، جاءت المرأة قالت إني حصل بيني نزاع أنا وزوجي، وقلت له أريد أنك تخلعني، ووافق على أن أعطيه 1000 ريال. قلنا ما تقول؟ قال لا أبدا غير صحيح. سألناها لديك بينة؟ قالت نعم عندي رجل وامرأتي. فالآن الدعوة واحدة يدعي الرجل وواحدة تدعي المرأة، دعوى الرجل نقبلها، دعوى المرأة نردها ولا نقبلها. لماذا؟ وهي مثل السابقة تماما بتمام، لأن دعوى الرجل يريد مال، يريد 1000 ريال، وأما الخلع فهو ثابت بإقراره لأنه يقول خالعته، فنقبل شهادة الرجل لأن دعواه مرتبطة بالمال وتحوم حوله، وشهادة النساء تقبل في المال. وأما دعوى المرأة فلا نقبلها لأن تريد الفراق، تريد التخلص من زوجها، تريد أن تنتهي العلاقة الزوجية، وهذا لابد من شهادة الرجال، فنرد شهادة المرأة، فنرد دعوى المرأة حيث أن شهودها رجل وامرأتين، ونقبل دعوى الرجل حيث أن شهوده رجل وامرأتين، لأن الرجل يريد مالا والمرأة تريد خلاصا من العلاقة الزوجية. واضح الفرق؟ نعم. وإن أتى بذلك أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين في دعوى كل امرأتي على عوض سما، ثبت له العوض لأن بينته تامة فيه، وثبتت البينونة بمجرد دعوى، وثبتت البينونة، يعني هو اللي جاء يقول أنا خالعت يدعي ويقر بأنه خالع، فثبتت البينونة بمجرد دعواه لأنه أقر. نعم. وثبتت البينونة بمجرد دعواه لإقراره على نفسه. نعم. وإن ادعته هي، وإن ادعته هي اللي أقامت الدعوة، قالت خالعت زوجي على 1000 ريال وأحضرت رجل وامرأتين لا نقبل لأنها تريد الفكاكة والخلاص. نعم. وإن ادعته هي لم يقبل فيه إلا رجلان، لا نقبل إلا رجلين، لأن الفراق، لأن الطلاق، لأن الخلع لا بد فيه من شهادة رجال رجلين، وأما طلب المال بالنسبة للرجل فنقبل فيه شهادة النساء لأنه يريد الألف، أما الخلع فقد ثبت بإقراره. ونكتفي بهذا القدر أيها الأحباب، وغدا كما هو متبع إجازة، وفي يوم السبت درسنا في السيرة النبوية كما هو متبع، ويوم الأحد نبدأ بفصل جديد وهو الشهادة على الشهادة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.